أقول لمن ينصح فيرد به لمن لما الله يهدينا ويحتاج بالقدر. هذا مر معنا أن هذا ليس بصحيح، أن هذا ليس بصحيح، بل الله جل وعلا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فربنا رتب الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول نفس الكلام اللي قال ابن القيم: ما تأكل وما تشرب لحد ما ربنا يغدي لك الأكل والشراب. لا لا لا، الأسباب برضو هنا الأسباب.